من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، يقول الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مضى معنا في حلقات سابقة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قرأ مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن مما ينبغي أن يعلم أن أعظم الدعاء هو دعاء الفاتحة، ولذلك أمر الله جل وعلا به في كتابه، بل أوجبه علينا في اليوم والليلة مرات متعددة، وما ذاك إلا لأهمية هذا الدعاء وفائدته في حياة الإنسان في عاجله وآجله. يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. قال عدد من المفسرين أن مطلع سورة الفاتحة هو كالتوطئة والتمهيد، وأن المقصود من الفاتحة هو هذه الآية، فما قبلها هو ثناء على الله جل وعلا بين يدي الدعاء، كما أن العبد مأمور إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا أن يقدم بين يدي دعائه الحمد لله جل وعلا والثناء عليه، فكذلك في فاتحة الكتاب يثني على ربه جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم بعد ذلك يقدم على مقصوده وهو سؤال الله جل وعلا الهداية. وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذا الدعاء أيها الإخوة أيتها الأخوات، فلنتصور مصير الإنسان بدون هداية الله جل وعلا. إن البدن إذا مات فارقته الروح، إذا عدم الطعام والشراب فإن غايته أن يموت ويفارق هذه الدنيا، ولكن القلب إذا عدم الهداية مات، وإذا مات نعوذ بالله من حال أهل الضلال كان مصيره إلى النار. الإنسان إذا مات على الهدى مصيره إلى الجنة، ولكن الويل ثم الويل لمن مات على الكفر والضلال فإن مصيره إلى النار. ومن هنا نعرف أهمية سؤال الله جل وعلا الهداية. يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو القرآن، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحن نسأل الله الهداية عليه. ما معنى الهداية؟ ما معنى الهداية ونحن الآن مسلمين؟ هل نحن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا للإسلام؟ كثير من إخواننا وأخواتنا يسألون هذا السؤال، يقول: أنا مسلم، فما معنى أن أسأل الله جل وعلا الهداية للإسلام؟ قال بعض الناس: معناه ثبتنا. نعم، هذا من معانيه، ولكنه ليس هو كل المعنى، بل الإنسان محتاج للهداية في كل نفس من أنفاسه. ذلك أن هناك تفاصيل من أمور الشرائع ربما لا يعرف الإنسان حكمها، فهو يسأل الله جل وعلا أن يبصره بها، ثم بعد ذلك هو ربما يعرف أحكامها ولكنه لا ينشط للقيام بها. فإذا نشط للقيام بها ربما يوفق للعمل بها وربما لا يوفق، ربما تحول الحوائل والصوارف عنها، ثم بعد ذلك إذا فعلها ربما يثبت عليها وربما لا يثبت. هذه التفاصيل كلها تدخل في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. فنحن نسأله جل وعلا أن يدلنا وأن يرشدنا إلى كل الأمور التي يحبها ويرضاها، وأن يجعلنا مريدين لها، وأن يوفقنا للقيام بها، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه جل وعلا. هذا هو معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك بين هذا الصراط المستقيم بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ إنهم الذين قال الله جل وعلا عنهم في سورة النساء: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الركب الطاهر الذين نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا سبيلهم وأن يسلكنا معهم وأن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم فهم اليهود ومن كان مثلهم ممن يعرف الحق ويتركه، والضالون هم النصارى ومن كان مثلهم ممن يعبد الله جل وعلا على جهل وضلال وانحراف. ولذلك قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاحذر يا عبد الله أن تعرف الحق وتتركه أو تتكاسل عنه، واحذر أن تعبد الله جل وعلا بجهل وبدعة، فكلا هذين السبيلين ضلال وغضب من الله جل وعلا، والطريق المستقيم هو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.